الحمد لله يا رب العالمين، لك الحمد يا الله حمد الشاكرين المنيبين المكبتين، لك الحمد حمد من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن، وعلى نعمة الحبيب العدنان سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لك الحمد يا الله أن هديتنا ورزقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد حمدا حقا تذللا ورقا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله، كلمة الحق والعدل والنور واليقين، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله وعليها نبعث إن شاء الله. لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، فهي خير الكلام وهي خير الختام. نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يتوفنا عليها وأن يجعلنا من أهلها. وأشهد أن سيدي وحبيب قلبي ونور عيني وبصري، سيدي وأستاذي وحبيبي، معلم البشرية ومنصف الناس ومخرجهم من الظلمات إلى النور، سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، تركنا على المحجة البيضاء والشريعة النقية الغراء، ما رأى خيرا إلا دلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه. نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمان ونصحت الأمة وتركتهم على خير دين صلى الله عليه في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وآله أجمعين. صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، جعل الإسلام للأخلاق ميزانا عاليا، فهي أثقل ما يوضع في ميزان العبد. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق، بل يكون قريبا في مقعده في الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المتشدقون والمتفيهقون. قيل: وما المتفيهقون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. حتى مع الحيوان لا يصح أن يتنازل الإنسان عن إنسانيته. امرأة دخلت النار في هرة، لا يصح أن يتنازل صاحب الخلق عن أخلاقه الحميدة العظيمة، لا يصح أن يندفع إلى الغضب العارم الذي يحطم العلاقات الإنسانية، والذي يثير بين الناس الحقد والحسد ويؤجج القلوب، بدلا من أن يؤلفها، بدلا من أن يظهر سماحته ورحمته بسبب دعوة الإسلام له أن يتسامح ويعفو ويغفر، فإذا بالشيطان يجعله مطية له، فتراه يغضب لأقل شيء ويثور لأقل شيء. أن تترك تترك لله، أن تأخذ تأخذ لله، أن تعفو تعفو لله. أما أن ينتسب الإنسان إلى أمه وأبيه وعائلته ودولته وقبيلته ومحافظته وشارعه، هذه عصبية جاهلية نهانا الإسلام عنها. إنما يأخذ الإنسان لله ويعطي لله، كل شيء بأخلاق، كل شيء بميزان الإسلام. ووالله لو حدث هذا لكان المجتمع في أسعد حالاته. أما أن يخرج بعض الناس عن هذه الأخلاق الإسلامية فليس هذا ذنب الإسلام، إنما ذنب صاحبه، إنما ذنب صاحب العصبية، إنما ذنب ذلك الجاهل الذي لا يعلم عن أخلاق الإسلام شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رمز المسلمين وقمة القامة في الأخلاق، كان خلقه القرآن، كان خلقه العفو وتجميع الناس وتأليف القلوب وتوحيد الأمم وبناء قيم أخلاقية عظيمة لم ولن يصل إليها أحد مهما دار الزمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي كما لم يؤذ أحد وهو أعظم الناس، وحورب كما لم يحارب أحد وهو أكرم الناس على الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ترك في كل موقف ترك أثراً طيباً، ترك البسمة الطيبة والنظرة الحانية والمعاملة الحسنة. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قدوة المسلمين. فمن خرج عن أخلاقه وقد جعله الله على خلق عظيم فليس من أخلاق الإسلام، من شذ شذ في النار، ولا يصح أبداً أن تخرج مسؤولة كبيرة. نعرف المستشارة الألمانية قالت وأصرت على هذا التعبير، أصرت على الإرهاب الإسلامي وأن الإسلام ينتسب إليه الإرهاب، وقد رد كثير من العلماء عليها على رأسهم شيخ الأزهر. قالوا يعني هل كانت حروب اليهود وحروب النصارى، هل كانت هذه دون إرهاب؟ لم تنظروا إليها ولم تذكروها. أما الإرهاب فلا ينسب إلا إلى الإسلام وكل على نيته. أقول ألمانيا من الدول التي تحب الإسلام، ولايات ألمانيا تدرس الدين الإسلامي في مدارسها الرسمية وباعتدال، وهي دولة صناعية، وكانت في عصر هتلر دولة نازية شديدة النازية، قتلت كل شيء، قتلت الضعفاء وقتلت النساء وغزت العالم وحاربت العالم وأوقدت حروب الفتن في العالم هتلر. هذا تاريخ ألمانيا القريب في العصر الحديث. فيا أيتها المستشارة، كان يجب وأنت في بلاد المسلمين أن تراعي مشاعر هؤلاء الناس، فليس كل المسلمين إرهابيين، وليس هؤلاء الناس الذين يوقدون الفتن في العالم ويسيلون الدماء ويقتلون الأنفس البريئة لا ينسبون إلى الإسلام. تعلمون أن القاعدة الطفل والشيخ والكبير واليهودي والمسيحي والكافر ومن كان على ملة الإسلام وعلى غير ملة الإسلام، الأصل في الدماء أنها معصومة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، وفي رواية لا يحل دم امرئ، بس من غير كلمة مسلم، لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الذي يصح أن يحاكم على فعلته على جريمته، وهذا موجود في كل الأعراف والدساتير والأديان. فلماذا الإسلام؟ نقف مع هذا المعنى أيها الأحبة، فأقول إن الذي بنى الحضارات في العالم وأسس لخير عقيدة جاءت بالخير للناس كافة هو دين الإسلام. من الذي بنى المدن؟ من غزا بلدا فبنى فيها مدينة؟ من بنى المدن؟ من الذي بنى الكوفة والبصرة؟ إنهم المسلمون من الألف إلى الياء. من الذي بنى الجامعات في هذه الأماكن كلها؟ من الذي بنى حاضرة قرطبة والأندلس في أوروبا ما زالت شاهدة، في أسبانيا ما زالت اسمها قرطبة؟ بنوا فيها الجامعات وبنوا فيها المستشفيات، ولم يكن مثلها في العالم منارات. كان ملوك الدنيا يتوسلون للدخول إلى الجامعات الإسلامية. من الذي أسس هذه المدن الكريمة ودخل في هذه البلاد فأكرم أهلها؟ إنهم المسلمون، على رأسهم سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة، وهو من أهل مكة ومن أبنائها وله حق فيها، لكنه لم يرد إلا السلام صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ما أول شيء فعله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء، أول إجراء، كتابة المعاهدة. لأول مرة يضع أحد معاهدة تضمن العيش في سلام والمواطنة بين جميع الطوائف في مدينة واحدة صغيرة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضع معاهدته الشهيرة ويضمن لليهود حقهم، ويقول فيها صلى الله عليه وسلم بأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأن نحميهم وعليهم أيضا أن يقفوا معنا. فلم يحاربهم صلى الله عليه وسلم إلا حين بدأوا بالخيانة ثلاث مرات، ثلاث مرات خيانة واضحة، يقفون مع الجيوش ويجتمعون لغاية آخرها كان في غزوة الأحزاب سنة 6 هجرية. في غزوة الأحزاب تجمعوا وتمالأوا وفتحوا حصونهم للأحزاب التي تجمعت من كل مكان، وكان يسير سادتهم ورؤساؤهم في الجزيرة حتى تجمع لهم 10,000 وحرضوا قريش. لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، وتابعوا معي أين كانت بدر، في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة. جاءت قريش إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجموه حتى في البلد التي ذهب إليها. قريش لما سيدنا النبي هاجر أرسلت إلى عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق، وكان لم يزل مشركا، وقالوا له قد آويتم صاحبنا الذي جاءكم مهاجرا هذا، وإن لم تسلموه لنا جئنا إليكم بجيش لا قبل لكم به. ده قريش بتقولهم سلموهن تاني، رجعهن تاني. سبحان الله العظيم، يطلبون العداوة في مهدها في أماكنها، حتى بعد أن ترك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة. أين كانت بدر؟ في المدينة. أين كانت أحد؟ في المدينة. أين كانت الأحزاب؟ في المدينة. كل هذه الغزوات كانت قريش تأتي إلى المكان الذي فيه حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخرها خيبر حين خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتحها سنة 7، ثم مكة سنة 8، وكانت فتحا ولم تكن حربا. مكة المرة الوحيدة اللي راح فيها مكة لم تكن حربا، إنما كانت فتحا عظيما، وعفى عن الناس وقال لهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا المشركين الذين ليسوا على دين أصلا، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وراعى النبي صلى الله عليه وسلم المحارم التي بينهم والقرابة التي بينهم، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فتح مكة يوم عفو عظيم، وذكره الله عز وجل في سورتين في القرآن الكريم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا الحرب يا مسلمين، لا نحب الحرب ولا نرجوها يا مسلمون، يا من بنيتم المدن والحضارات وأقمتم المعالم يا مسلمون، يا من خرجتم الأطباء العظماء والفلاسفة الكبار الذين ترجموا فلسفة اليونان المعقدة وحولوها إلى شيء عظيم استفادت منه البشرية يا مسلمون، يا أول من أقمتم المكتبات العامة، أول من أقاموا المستشفيات العظيمة الكبرى، أول من اخترعوا أدوات وآلات الجراحة، أول من صنعوا شيئا يسمى الطب البيطري، المسلمون أقاموا حضارة في التاريخ عظيم. هذا ذنبنا نحن أن نفرط في حضارة عظيمة قامت باسم الإسلام، أول دين قامت حضارة باسم الرومان، باسم الفرس، باسم الدول نفسها، باسم السياسة نفسها، لكن لم تقم حضارة إلا باسم دين الإسلام. وما خرج المسلمون إلا يبتغون رضوان الله، ففتحت شرق آسيا كلها بالتجارات العظيمة، تجارة المسلمين، وتركوا أثرا في الناس. من الذي بنى الفسطاط يا عباد الله؟ عمرو بن العاص.

حين ننقل الخبر الآن وكالات الأنباء والمنصات الاجتماعية الفيسبوك وتويتر وما أشبه المنصات الاجتماعية 90% منها كذب، أخبار ملفقة، وكالات تتاجر بالأخبار، تتاجر بخصوصيات الناس، تنتهك خصوصيات الناس، تتجسس على مكالماتهم. أعظم وكالات، أعظم الوكالات في العالم تتجسس على خصوصيات الناس وعلى صفحات الناس وتفبرك الأخبار. وأصبح الناس سائهون لا يعلمون أين الحق من الباطل، وانتشرت بعض الإشاعات تسببت في حروب داخلية وحروب خارجية، إشاعات تنتشر بين الناس. لكن عندنا في الإسلام علم للتثبت، علم للتثبت، وفوق هذا العلم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يسمى فاسق أولا. جاءك خبر عن صاحبك، تثبت أولا. جاءك خبر عن زوجتك، تثبت أولا. جاءك خبر عن فلان، تثبت أولا. فالأصل يا عباد الله حسن الظن في الناس، حسن الظن في الناس. وهناك علم كامل اسمه علم الجرح والتعديل، للأسف أخذ الناس منه الجرح وتركوا التعديل. علم الجرح يعني إيه؟ يعني يقولون أسوأ ما في الشخص مثلا، معلوم أن هذا الشخص مثلا كان يفعل كذا وكذا وكذا، لأن هذا الشخص ناقل لدين، ناقل لحديث، ناقل لتفسير، ناقل لدين، فلا يصح ألا نعلم أخبار هذا الرجل الذي نقل هذا الدين، وإلا يدس لنا أخبار كاذبة والناس تتجرأ فدس الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذرنا منها النبي: من كذب علي متعمدا. بعض الناس كانوا يكذبون متعمدين على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع المسلمون علم الجرح والتعديل، يقولون فلان هذا مشهور أنه كذاب، يقولون مثلا مشهور أنه ينسى، فلان هذا لا يكتب، فكيف جاءت عنه هذه الصحيفة، فلان هذا لم يقابل فلان هذا، لأن ده عاش سنة 300 وده عاش سنة 400، ما ينفعش يتقابله. علم عظيم، عظيم جدا. وللبخاري فيه كتاب اسمه الرجال في صفات هؤلاء الناس. يوم الناس ياخذوا الجرح يقول لك يعني لقد ذكر عن فلان هذا من العلماء يعني أنه يفعل كذا وكذا، ويرجع للكلام في كتاب الرجال للبخاري. يعني أنت خدت النص ده بس وسبت النص الثاني، خدت الجرح وسبت التعديل. التعديل أن يقول وهو رجل صدوق ومعلوم عنه أنه شجاع وأنه كريم وأنه رجل ذو همة وأنه رجل يتثبت وأنه رجل عالم وأنه صاحب ذاكرة عالية وأنه كان يقيم الليل وأنه صاحب صوت ندي في القرآن الكريم، اسم التعديل. أن تذكر الخير عن هذا الرجل الذي تصدر للعلم، يجب أن نعرف صفاته. لكن لا يصح أبدا أن نشوه وبعد النسخ، لا يصح أبدا. حتى أن التعديل أولا، لو علمت أن التعديل يكفي فلا داعي لذكر غيره إلا مع أهل العلم، إن علمت عنه أن معظم حاله خيرا. لكن لو ظهرت في صفة كبيرة لا أذكرها. ده مين؟ دول المسؤولين عن نقل المعلومات والبيانات، حتى لا يختلط الدين والمعلومات بالناس، وأي واحد يقول أي حاجة والناس يصدقوا، وتلاقي يعني فيديو ولا بتاع ولا صفحات ويراها عشرات الملايين. وأنا أتعجب والله، عشرات الملايين والناس تجنح إلى هذا. أما الإسلام فعلامته قول الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا. جنح مجرد إن هم يفكروا، جنح يعني حاجة بسيطة، عارف السيارة جنحت منك حاجة بسيطة يعني، وإن جنحوا للسلم، جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ما بدأ الإسلام حربا، ولو أنك تدبرت وقرأت وتفكرت في الأسباب التي قامت من أجلها الحروب الإسلامية لن تجد عاقلا يقول لك ما كانش في قدامك غير الحرب. احنا مع بعض، لو أن إنسانا هجم على بلدنا ونسلم عليه يعني ونضحك في وشه مثلا؟ لا، سندافع عنها بدمائنا ونفديها ونحميها. شوف انت قد ايه بتغضب حين يذكر احد مصر بسوء، حين يذكر احد اهلك بسوء عفوا. فلماذا لا تغضب لدينك واسلامك هكذا؟ ما قامت حرب في الاسلام الا باسباب قويه شديده، ولم يكن لها سبيل الا الحرب، لم يكن لها سبيل الا الحرب. اقول احبتي في الله، عندنا علم يسمى الجرح والتعديل، فخذوا التعديل، خذوا أحاسن الناس، أحاسن الصفات، اذكروا عن علمائكم ورموزكم ما تعلموه عنهم من الخير، قولوا عن إسلامكم بأنه دين الحضارة العظمى، وأنه بنى المدن وأسس العلوم، وأنه نشر الطب، وأنه نشر السلام، وأنه دين السلام والإسلام. دين الإسلام أيها الأحبة لا يحكم عليه فرد ولا فردين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولا نأخذ هذا الإسلام إلا من عدوله، إلا من علمائه الثقات الأثبات، لا نأخذه إلا من الكتب معلومة المصدر، لا نأخذه من أصحاب الجدل في القنوات الفضائية، لا نأخذه من على صفحات التواصل الاجتماعي. هذه ليست دين، والناس مستخبية وراها، لا نعرف من الذي يتحدث، لا نعرف، كل واحد يقدر ينشئ صفحة باسم أي عالم وباسم أي حد ويشوه الدين ويشوه الإسلام. خذوا الأخلاق أيها الأحبة من أهل المساجد الكرام الذين تنير قلوبهم ووجوههم بنور الإيمان والإسلام وبالصلاة والمحبة والذكر والدعاء، وأنهم يرجون الهداية لكل الناس. خذوا دين الإسلام أيها الأحبة من المسلم الخلوق المعتدل المتوسط، وهذا الدين العظيم دين وسط بين التفريط والإفراط. خذوا الإسلام من مصادره. أسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن يبصرنا بديننا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اهدنا إليك، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع ذات بينهم، اللهم احقن دماءنا وتول أمرنا واهدنا سبلنا، أطعم جائعنا واكس عرياننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا إليك بما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة الإسلام في كل مكان، ارحم أمة الإسلام في كل مكان، احفظ ديارنا وشبابنا وبلادنا من كل مكروه وسوء يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إليك، لا يهدي إليك إلا أنت. اللهم اهدنا إلى الخير والسلام، واجعلنا رحمة لشعوب العالم أجمعين، اجعلنا رحمة لشعوب العالم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، لا تشمد بنا عدوا ولا حاقدا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.